ليقولن أنزل المطر من السماء وأنبت به الأرض الله. قل أيها الرسول الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم، بل الحاصل أن معظمهم لا يعقلون، إذ لو كانوا يعقلون لما أشركوا مع الله أصناما لا تنفع ولا تضر. من فوائد الآيات استعجال الكافر بالعذاب دليل على حمقه. باب الهجرة من أجل سلامة الدين مفتوح. فضل الصبر والتوكل على الله. الإقرار بالربوبية دون الإقرار بالألوهية لا يحقق لصاحبه النجاة والإيمان. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، فإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا بما فيها من الشهوات والمتاع إلا لهو لقلوب المتعلقين بها ولعب، ما يلبث أن ينتهي بسرعة، وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية لبقائها. لو كانوا يعلمون لما قدموا ما يفنى على ما يبقى. ولما سجل الله على المشركين تناقضهم بإيمانهم بربوبية الله عندما يسألون عمن خلق السماوات والأرض وكفرهم بألوهيته عندما يعبدون غيره، سجل عليهم تناقضا آخر هو إخلاصهم التوحيد عند الخوف من الغرق وعودتهم للشرك عند أمنهم منه، فقال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وإذا ركب المشركون في السفن في البحر دعوا الله وحده مخلصين له الدعاء أن ينجيهم من الغرق، فلما نجاهم من الغرق انقلبوا مشركين يدعون معه آلهتهم. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. انقلبوا مشركين ليكفروا بما أعطيناهم من النعم وليتمتعوا بما أعطوا من زهرة الحياة الدنيا، فسوف يعلمون عاقبتهم السيئة عندما يموتون. أولم يروا أنا جعلنا حرما من أمور ويتخطب الناس من حولهم فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أولم ير هؤلاء الجاحدون لنعمة الله عليهم حين نجاهم الله من الغرق نعمة أخرى هي أنا جعلنا لهم حرما يأمنون فيه على دمائهم وأموالهم، على حين أن غيرهم تشن عليهم الغارات فيقتلون ويؤسرون وتسبى نساؤهم وذراريهم وتنهب أموالهم، أفبالباطل من آلهتهم المزعومة يؤمنون وبنعمة الله عليهم يكفرون فلا يشكرونها لله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بأن نسب إليه شريكا أو كذب بالحق الذي جاء به رسوله، لا شك أن في جهنم مسكنا للكافرين ولأمثالهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا أنفسهم ابتغاء مرضاتنا لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم وإن الله مع المحسنين بالعون والنصر والهداية. سورة الروم مكية. من مقاصد السورة بيان الحقيقة الكونية في أن تصريف الأمور والأحوال والأحداث لله وحده، كما قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. غلبت الروم، غلبت الروم، غلبت فارس الرومة في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في أقرب أرض الشام إلى بلاد فارس، والروم من بعد غلبة فارس لهم سيغلبونهم. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد في زمن لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 10 لله الأمر كله قبل انتصار الروم وبعده، ويوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. يفرحون بنصر الله للروم لأنهم أهل كتاب، ينصر الله من يشاء على من يشاء وهو العزيز الذي لا يغالب الرحيم بعباده المؤمنين. من فوائد الآيات لجوء المشركين إلى الله في الشدة ونسيانهم لأصنامهم وإشراكهم به في الرخاء دليل على تخبطهم. الجهاد في سبيل الله سبب للتوفيق إلى الحق. إخبار القرآن بالغيبيات دليل على أنه من عند الله.

نعم. صالح. صالح. مشكل تنتهي. والله مشان التجديد شيخ، مشان واحد ما ينام بس. عرفت؟ نعم. لا شيخ، لما أنت تقرأ وأنا أقرأ هيك أنشط أنشط، والشباب بظلوا صحيين لأنه آذانهم تتنوع عليها النغمات والأصوات. كيف؟ إيه؟ تمام والله الحمد لله. بس لما صلينا صلينا